بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 134 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قيل اللام بمعنى على كقوله وعليها ما اكتسبت كما في سورة البقرة، والصحيح أنها على بابها لأن اللام للاختصاص والعامل مختص بجزاء عمله حسنة كانت أو سيئة، يعني أن الإحسان والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم، لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه. وتلاها: فإذا جاء وعد الآخرة، وعد المروة الآخرة، بعثناهم ليسوء أي هؤلاء وجوهكم. وحذف لدلالة ذكره أولا عليه، أي ليجعلوها بادية آثار المساءة والكآبة فيها، كقوله سيئت وجوه الذين كفروا كما في سورة الملك. ليسوء شامي وحمزة وأبو بكر، والضمير لله عز وجل أو للوعد أو للبعث. لنسوء علي وليدخلوا المسجد بيت المقدس كما دخل، لأنه لو أعمل على عكسه لكانت قصة واحدة، ولذهب المراد في تثنية التقريع. ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها أن وصلت بالأولى بضمير البقرة لا باسمها الصريح، في قوله اضربوه ببعضها، ليعلم أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع، وقصة واحدة لأعيد ليعلم أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع، وقصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة. وقيل هذه القصة تشير إلى أن من أراد إحياء قلبه بالمشاهدات فليمت نفسه بأنواع المجاهدات. ومعنى ثم قست قلوبكم، أعيد، ومعنى ثم قست قلوبكم استبعاد القسوة من بعد ما ذكر مما يوجب لين القلوب ورقتها، وصفة القلوب بالقسوة، وصفة القلوب بالقسوة مثل لنبوها عن الاعتبار والاتعاظ. من بعد ذلك إشارة إلى إحياء القتيل. هنا من بعد يعني هو تكرير في الشرح، أما ذلك فهو الموضوع بين قوسين من أجل تلاوته في متابعة الآية الكريمة، يعني مع بعضها. من بعد ذلك إشارة إلى إحياء القتيل أو إلى جميع ما تقدم من الآيات المعدودة. فهي كالحجارة، فهي في قسوتها مثل الحجارة أو أشد قسوة منها، وأشد معطوف على الكاف تقديره، أو مثل أشد قسوة فحذف